واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Yeah. من دونهم حجابا فأرسلنا Thank you. يا ليتني مت قبل هذا قد جعل ربك تحتك سريا فما قوم ذا تحمل كيف نكلم من كان في

والسلام عليه والسلام عليه والسلام عليه ما كان لله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه هذا صراط مستقيم.